ولملك الموت عند الدخول على الناس احوال. اذا دخل على العبد الطائع قال له السلام عليك يا عبد الله، ايتها النفس الطيبة اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. والارواح التي سبقتنا تستقبل روحنا كما يستقبل اهل الغائب غائبهم، وكل روح تسأل عن حال اهلها في الدنيا. تجتمع الارواح على الروح التي فارقت البدن حديثا، وكل روح تسأل عن حال اهلها، لا من حيث الغنى والفقر، ولا من حيث الجاه والسلطان، انما من حيث العمل الصالح. كيف حال ابي؟ كيف حال ابني؟ كيف حال اخي؟ كيف حال امي؟ فاذا قالت الروح لقد تركتهم طائعين لله، حمدت الارواح ربها. فاذا قالت لهم تركتهم عاصين لله، دعت الارواح ربها وقالت اللهم لا تمتهم حتى تأتيهم كما هديتنا. وعندما تتكاثر الاسئلة على الروح التي خرجت حديثا، تقول بعض الارواح لبعضها لا تكثر عليهم السؤال، دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. دعوه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الموتى يتألمون من معصية الأحياء، يتألمون. وأحيانا تسأل الأرواح عن روح فيقال لها إنهم ماتوا قبلنا ألم يأتوا إليكم، فتحزن الارواح وتقول ما دام لم يأت الينا فقد ذهب به الى امه الهاوية. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. مات سليمان وكان قبل ان يموت قد اصدر الاوامر الى الجن ان تقطع من الجبال صخورا وتبني القصور. الجن تعمل بجاب ونشاط، وسليمان لما مات ورأسه على عصا. مات سليمان مسندا رأسه الى عصاه، والجن تمشي امامه حاملة الصخور رادية رائحة لا تدري انه مات. الرأس على العصا والجن تعمل، والعمل شاق ومؤمن.